فعندما نسأل عن مسألتنا المتقدمة في توجيه المحتضر إلى القبلة، تفضل. نعم، في خلاف بين أهل العلم، استحب الجمهور توجيه المحتضر إلى القبلة، وأنه إذا احتضر الإنسان يوجه إلى القبلة قبل موته، ولهم أدلة منها نعم حديث البراء بن عرور فإنه أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله أصاب الفطرة. نعم، من أدلتهم الإجماع المنقول عن الإمام النووي رحمه الله. ما لكم هاتوا؟ نعم، أثر حذيفة وجهوني. أحسنت، أثر عمر بن الخطاب الذي روي عنه الحسن أنه ذكر الكعبة فقال والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا وتوجه إليها موتانا. نعم، الأثر الذي مروي عن فاطمة أنها أوصت بذلك توجه إلى القبلة. نعم، حديث عبيد بن عمير قبلتكم أحياء وأموات، جاء عن ابن عمر أيضا. هذه جملة أدلة القائلين بتوجيه المحتضر إلى القبلة، ذكرناها وأجبنا عنها أو عن بعضها. فما حال حديث البراء بن معرور؟ نعم، فيه أكثر من عدة ضعيف، وحال أثر فاطمة وقولها ليوم رافع أحسنت ضعيف لم يثبت، وحذيفة أثر حذيفة ضل. نعم، الألباني قال ما وقفت عليه، وقف عليه من تتبع الإرواء فيما لم يذكر فيه، وهو الشيخ صالح الشيخ، ووجده في كتاب المحتضرين وهو مطبوع كما أرانا أخونا الفاضل عبد الشكور، مطبوع موجود. وهكذا أيضا نقله عن ابن عساكر في التاريخ بسنده، وفيه من فيه من في هذا الأثر؟ لا، من فيه؟ أثر حذيفة. ما لكم؟ الشيخ صالح يقول صحيح الأثر، لكن من فيه؟ ما أسمع والله. لا لا، طيب قلنا من فيه؟ قلنا ما حكم عن الألباني؟ نعم، أخت ربعي خراش، وثقها العجلي، والعجلي متساهل، فمن وجد توثيقا غير توثيق العجلي أفادنا في أخت ربعي زوجة حذيفة، ففيه أخت ربعي وهي زوجة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فالأثر من طريقها، ولم نقف إلا على توثيق العجلي، والعجلي وثق المجهولين. وأما أن أصحابية فليس أصحابية، فإنها تابعية يقول، ولم يقل صحابية. وما جاء في بعض الأحاديث أن زوجة حذيفة صحابية، فمنهم من قال تصحف الحديث، وهو عند أحمد، أو نعم عند أحمد بغير هذا اللفظ أنه حدثته زوجة حذيفة وهي صحابية، فهي ليست صحابية، ولعلها غيرها إن ثبت أن لحذيفة زوجة أخرى، فلعلها غير التابعية هذه، وربما يكون له أكثر من زوجة. فالحاصل هذه المرأة يحتاج إلى نظر فيها، هل وثقها غير العجلي؟ فبعض الناس يظن أن هذه المرأة صحابية، امرأة حذيفة، ولعله صحيح الحديث هو الأثر من أجل هذا. واستدلوا بما وقع في مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار أن امرأة حذيفة قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، أي ذكروا لها حديثا مرفوعا نام رسول الله، بناء على هذا أثبتوا لها الصحبة، وهذا تصحيف، وإنما السياق أن امرأة حدثته، فصحفه بعضهم أن امرأة حذيفة، والصواب أن امرأة حدثته وليست امرأة حذيفة. كما جاء في مسند أحمد وهو في الفتح أيضا أن امرأة حدثته، فبعضهم صحف إلى أن امرأة حذيفة قالت نام رسول الله، والصحيح أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله. عطاء بن يسار يقول أن امرأة حدثته، فبعضهم صحف إلى أن امرأة حذيفة وقالوا هي صحابية، فالذي في أحمد أن امرأة حدثته فهي ليست صحابية، فهذا تصحيح كما نبه عليه أصحاب مؤسسة الرسالة في تحقيقهم. هذا جملة ما استدلوا به وما أجبنا عنه. نواصل. وأما أثر الحسن عن عمر وهو أنه ذكر الكعبة وقال إنما هي أحجار نصبها الله قبلة لأحيانا ويوجه إلينا ويوجه إليها موتانا، أحيائنا. وأما أثر الحسن عن عمر فذكره البيهقي في الكبرى الثالث 84 و300، وقال ويذكر عن الحسن، قال ويذكر عن الحسن قال ذكر عمر الكعبة، فقال والله ما هي إلا أحجار الحديث نصب الأثر، نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. وهذا الأثر لا يثبت، فإن الحسن لم يسمع من عمر، ولعله لم يره من أصله. والإسناد إلى الحسن لم يذكره البيهقي، والإسناد إلى الحسن لم يذكره البيهقي، وإنما قال ويذكر عن الحسن في موضع آخر وروينا عن الحسن، أي من الكبرى. وإسناد إلى الحسن لم يذكره البيهقي، وإنما قال ويذكر عن الحسن في موضع آخر وروينا عن الحسن، ومع ذلك لا يدل على ما ذهب إليه، ومع ذلك لا يدل على ما ذهب إليه، أي من أن المحتضر يوجه إلى القبلة حال الاحتضار، ومع ذلك لا يدل على ما ذهب إليه، وإنما يحمل على أنه يستقبل بالميت القبلة، على أنه يستقبل بالميت القبلة أي لا المحتضر، وإنما الميت يستقبل به القبلة إذا وضع في قبره، وضع في اللحد فيوجه إلى القبلة، وهذه سنة قبلة أحياء أو لأحيائنا ولأمواتنا، كما تقدم في حديث عبيد بن عمير وحديث ابن عمر وهو ثابت. يستقبل الميت القبلة، وعليه حمله البغوي في شرح السنة، وعليه حمله البغوي في شرح السنة، فقال ويدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ويدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن. قال عمر وذكر الكعبة والله ما هي إلا أحجار الأثر، وذكر بقية الأثر. مستقبل القبلة على جنب الأيمن، قال عمر وذكر الكعبة والله ما هي إلا أحجار الأثر. وأما ما نقل النووي من الإجماع ففيه نظر، وأما ما نقل النووي من الإجماع على توجيه المحتضر ففيه نظر، فقد خالف في ذلك سعيد بن المسيب وكره ذلك، وتقدم ذكر الأثر عنه. وهكذا نقل ابن الحاج في المدخل الثالث 29 و200 30 و200 أيضا عن الإمام مالك أن توجيه المحتضر إلى القبلة لم يكن من عمل الناس لم يكن من عمل الناس، وكره أن يعمل ذلك استنانا، وكره أن يعمل ذلك استنانا. قال الشوكاني في السير الأول 670، السير هذا كتاب جميل يا أخوان، سير الجرار عن الحدائق والأزهار، من أجمل كتب الشوكاني مع النيل. النيل والسير هذه كتب جميلة في الفقه، فيها مناقشة علمية جميلة للأدلة، والنيل أوسع من السير. قال الشوكاني في السير، والشيخ كان يعتمد نيل الأوطار جدا في فقهه، وسبل السلام، هذان كتابان عمدة الشيخ رحمه الله في الفقه، أو من عمدة كتب الفقه عند شيخنا رحمه الله. قال الشوكاني في السير، والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلى القبلة، لم يرد في التوجه عند الموت إلى القبلة ما يدل على مشروعيته، عند الموت على مشروعيته ما يدل عند الموت إلى القبلة، نعيد، والحاصل أنه لم يرد في التوجه عند الموت إلى القبلة ما يدل على مشروعيته، ما يدل على مشروعيته إلا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن البراء بن معرور أصاب الفطرة. إن البراء بن معرور أصاب الفطرة حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، حيث أوصى بأن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، ولو كان هذا مشروعا لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا مشروعا لأرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم. والشوكاني علماء اليمن يأتون بالآل قصدا صلى الله عليه وآله وسلم، اتباعا للسنة أولا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والشيء الآخر، فإن الشيعة ربما ينكرون عليهم إن لم يأتوا بالآل، فيتحرون ذكر الآل صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يقومون عليهم إن لم يذكروا الآل. والسنة هي الأصل من هذا صفة الصلاة هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد أنكروا على الشيخ رحمه الله لما كان في أرض الحرمين، واتهموه بأنه شيعي، ليش يتحرى الآل الآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فاتهموه بأنه شيعي لأنه يذكر في صلاته الآل دائما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا صلى. كان يقول: نقول ذلك اتباعا للسنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكثير من علماء نجد ربما يسقط الآل ويقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه، لكن الشيخ يقول وآله، دائما يتحرى هذا، فاتهم بأنه شيعي وهو متبع للسنة في هذا. والأمر سهل، ولو كان هذا مشروعا لأرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم من مات في حياته ولم يسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم شيء، ولم يسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه، مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه انتهى. وهذا الذي يظهر، مع أن الجماهير على خلاف الذي سمعته، جمهور أهل العلم على التوجيه، توجيه المحتضر إذا شعر أنه مفارق يوجه إلى القبلة حتى يموت على القبلة، فهي قبلتكم أحياء وأموات. والذي يظهر أنه لا يثبت شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه، فلم يأمر ولم يوجه، لم يقل ولم يفعل. ماتت خديجة وماتت بنتاه قبله، ومات أيضا حمزة قبله، كثير من أهله ومن أصحابه، ولا يعلم عنه أنه وجه أو أنه أمر بالتوجيه. وأما الأحاديث التي سمعت فصحيحها غير صريح، وصريحها ضعيف، لا يثبت كما في حديث البراء بن معرور لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام علله كثيرة، فلا يقوم على الحجية أو لا يستدل به على حجية التوجيه. وما ذكروا قبلتكم أحياء وأموات، قد علمت كلام الشوكاني، قبلتكم أحياء في الصلاة وأموات أي عند في القبر إذا دفنتم توجهوا إلى القبلة، هذه سنة لا شك فيها أن الميت يوجه إلى القبلة إذا وضع في قبره، وبهذا تعرف مقابر المسلمين عند الناس، تعرف مقابر إذا شكوا في مقبرة ربما نبشوا قبرا لينظروا أين متجه هذا القبر، هل هو إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يعرفوا أنها مقابر لأهل الإسلام صار عندهم معيارنا. طيب انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة التوجيه، توجيه المحتضر مسألة، وقد اختلف القائلون بالتوجيه بالصفة على القول بإثبات التوجيه، وقد اختلف القائلون بالتوجيه والصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها، في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها على قولين، على إثبات هذا وأنه سنة على قولين. قال النووي في المجموع 5-16 أحدهما على قفاه واخمصاه إلى القبلة، يوجه على قفاه والأخمص إلى القبلة هكذا يوجه معلوم، يعني يمد هكذا طولا فيجعل الرأس الخلف والأخمص مواجهة للقبلة ويرفع الرأس، أحدهما على قفاه وأخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. حكاه جماعات من الخراسانيين، حكاه جماعات من الخراسانيين من الشوافع، وصاحب الحاوي والمستظهر من العراقيين، وصاحب الحاوي والمستظهر من العراقيين، وقطع به الشيخ أبو حامد الجويني، وقطع به الشيخ أبو حامد الجويني والغزالي وغيرهما، وقطع به الشيخ أبو حامد الجويني الغزالي وغيرهما، وقال إمام الحرمين وعليه عمل الناس، قال إمام الحرمين وعليه عمل الناس. والثاني وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي، والثاني وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي، وبه قطع جماهير العراقيين، وبه قطع جماهير العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، يضجع على جنبه الأيمن، يضجع على جنبه الأيمن. وأحمد مالك له رواية في التوجيه، والذي في المدخل نقل عن مالك ما سمعته أنه لم يكن عمل الناس توجيه للقبلة، لكن نقلوا عنه خلاف هذا الذي نقلوا صاحب المدخل، وهو ناص عند الأكثرين من غيرهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كالموضوع في اللحد، كالموضوع في اللحد أي كالذي في اللحد تماما، يوضع على الجنب الأيمن ويستقبل القبلة، كالموضوع في اللحد. فإن لم يمكن لضيق المكان، فإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر، فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه والله أعلم، فعلى قفاه والله أعلم، وهو انتهى، فعلى قفاه والله أعلم انتهى، وهو قول أحمد أيضا. جماهير على هذه الصفة التي سمعت الأخيرة أنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كما يوضع في اللحد تماما، المحتضر والميت سواء في صفة الوضع، فإنهما يستقبل بهما القبلة ويجعلان على الجنب الأيمن إن أمكن، وإلا على الأيسر مع الاستقبال، فإن لم يمكن فالاضطجاع مع الاستقبال. وهذا القول أيده الشوكاني على القول بالتوجيه، أي على إثبات التوجيه. وهذا القول أيده الشوكاني على القول الأول، على القول الأول. قال رحمه الله كما في السيل: والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا مستلقيا. قال رحمه الله كما في السيل الأول 69-600: والأولى أن يكون على شقه الأيمن لا مستقبلا. لما ورد في أحاديث الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم، لما ورد في أحاديث الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون في النوم على الشق الأيمن، إلى أن يكون في النوم على الشق الأيمن. وقال في بعض الأحاديث ثابتة في الصحيحين إلى أن يكون في النوم على الشق الأيمن، وقال في بعض الأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أويت مضجعك، إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقال في آخره: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وهذا هو الشاهد، على شقك الأيمن، فإن مت على هذا الجانب أنت على خير، مت على الفطرة، يعني أعاد على الشق الأيمن. وقال في آخره: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. فإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد إلى ذلك فإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد إلى ذلك لأن النائم إذا مات، لأن النائم إذا مات مات على الفطرة، لأن النائم إذا مات مات على الفطرة. فينبغي أن يكون المريض، فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن. هذا استدلال جميل وفقه عجيب من هذا الإمام رحمه الله، خوض في الأدلة وفي فهمها. فما دام هذا النائم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه يكون على الأيمن، هكذا المريض حتى يموت على الفطرة يجعل على الأيمن إذا حضرت المنية. وهذا ممكن أن يسحب دليلا لمن يقول بالاضطجاع أو لمن يقول بالتوجيه عند الاحتضار، لكن لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتوجيه واحد من الصحابة أو وجه واحدا من أهله أو من غير أهله من أصحاب رسول الله، مع كثرة الموت على عهده عليه الصلاة والسلام من أهله ومن غير أهله، ولم يوجه واحدا. لكن على القول به فينبغي أن يكون على الشق الأيمن، فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه الأيمن انتهى. هذه مسألتنا إن شاء الله التي نكتفي بها، مسألة توجيه ومسألة على أي شقين يوجه، مسألة توجيه المحتضر وعلى القول به على أي شقين يوجه، هل على الأيمن أم يضطجع ويستقبل القبلة برجليه ويرفع رأسه من الخلف حتى يكون الجسد كله مستقبل. الصحيح أنه على الإثبات يوجه على شقه الأيمن كما يصنع به في اللحم. قال: ذكر العجلي المعلمي، المعلمي رحمه الله في التنكيل، أن العجلي في طبقات التابعين أشد تساهلا من ابن حبان. هذه فائدة طيبة، أن العجلي بهذا القيد في طبقات التابعين أشد تساهلا من ابن حبان. انتبه لي قوله في طبقات التابعين أشد تساهلا من ابن حبان، جزاك الله خيرا. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.